الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال به ونية الاعتكاف في المسجد تحرما من الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: ويكون الحشر على ثلاثة أحوال: قسم قائمون كاسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب وهم الأتقياء. في يوم الحشر الناس لا يكونون على حال واحد في الحشر على الأرض المبدلة، إنما يكونون على ثلاثة أحوال. والذي ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة، فمعناه أن هذا هو حال أغلب الناس. أغلب الناس يحشرون حفاة عراة، لأن الكفار في يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه حتى تلك الجنة التي تقطع عند الختام تكون موجودة عليهم على الكفار، ويسحبون على وجوههم يجارون على وجوههم إهانة لهم، إهانة للكفار يجارون على وجوههم. أما المسلمون الذين هم من الفسقة الذين كانوا من أهل الكبائر وماتوا بلا توبة ولم يعفو الله عنهم، فيحشرون حفاة عراة لكن يمشون على أرجلهم. وهؤلاء الناس لا يكون عند أحدهم التفات إلى أن ينظر إلى عورة الآخر. حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الأمر وقال: يحشر الناس حفاة عراة، سألته عائشة رضي الله عنها: أفلا ينظر بعضهم إلى عورات بعض؟ فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى عورات بعض، أي كل منهم يكون مشغولا بشأن نفسه فلا ينتفق إلى أن يطلع إلى عورة الآخر. هذا عورته مكشوفة من الكفار، وهذا من الفسقة عورته مكشوفة، لكن كل عنده في قلبه خوف مما سيكون بعد ذلك، اضطراب، فيكون مشغولا عن أن ينظر إلى عورة الآخر. هذا حال أغلب الناس. أما الأتقياء فهم كما ورد في حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في رواية رواها الترمذي، يكونون قائمين ليس بهم جوع ليس بهم عطش، كاسين ليس بهم عري، لا يكونون في حالة عري إنما يكونون كاسين عليهم ثياب تغطيهم. وما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في ذلك اليوم إبراهيم أول من يبصى من خلل الجنة، ليس معناه الأولية المطلقة، إنما معناه من أول من يبصى من خلل الجنة، وليس معناه أنه يكون عاريا فيبصى، لا، لا يكون النبي في ذلك اليوم عاريا. الصالح من المسلمين من الأتقياء لا يكون عاريا، النبي يكون عاريا لا، معناه أنه يكسى حلة، يكسى ثوبا من ثياب الجنة فوق ما هو عليه، فوق ما هو ساتر، يكون ساترا له. الإنسان منا إذا سمع حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمع آية ولم يتبين له المعنى يسأل أهل العلم، يسأل أهل المعرفة. ليس لشخص أن يقول: ها، بما أنه ورد أنه أول من يكسى عن إبراهيم عليه السلام معناه يكون عاريا فيكسى، لا، وورد في الحديث أن الأتقياء يكونون كاسين طاعمين راكبين، وهو من الأتقياء لا شك، الأنبياء هم أفضل خلق الله في الفضل، إبراهيم عليه السلام يلي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أفضل خلق محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. هؤلاء الأنبياء الخمسة هم أولو العزم، يقال لهم أولو العزم، أي الذين بلغوا الغاية في الصبر بين الناس، بلغوا الغاية، لا، ما أحد يصبر كصبرهم، ما أحد وصل في الصبر إلى حد صبري. هؤلاء الجهات في هذه الأيام إذا واحد منهم أصيب بمصيبة أو نزل عليه مرض بلاء شديد، بعضهم ماذا يقول؟ يقول أصبرت صبر النبي أيوب ما صبره، من جهله لا يعرف صبر أيوب عليه السلام. أيوب صبر صبرا لا يصبر هؤلاء الناس، يستطيعون أن يصبروا كصبر أيوب؟ مرض 18 عاما بقي في الفراش، الواحد منا مرض 8 أيام يستغيث وينادي الناس وينادي الأقارب، هو صار 8 أيام مريض في الفراش، 18 عاما مرض، ما اعترض على الله، ما خرجت منه كلمة بخلاف شرع الله في أثناء هذا المرض، ما حصل منه فعل فيه معصية لله بسبب هذا المرض الذي حل به. الناس الآن يقال هذا يصبر كصبر أيوب أو صبرت أكثر من صبر أيوب، لا يقال، لكن بما أنهم جهال لا يعرفون قدر صبر أيوب، القائل منهم بهذه الكلمة إن لم يرد الاستخفاف بأيوب لا يستخفاف، لكن يقال له غلط هذا الكلام، لا تقول أنا أصبر أكثر من أيوب، أنت ما عرفت صبر أيوب، ما عرفت الصبر الذي يصبره أيوب. مش الناس بيقولوا يا صبر أيوب؟ أليس من العوام اشتهر عندهم كلمة يا صبر أيوب؟ لما اشتهرت بينهم؟ لعظيم صبره ولعلو شأنه في الصبر، لأنه اشتهر أنه صبر كثيرا، هو داخل في أولي العزم على عد بعض العلماء لأولي العزم 10، بعض العلماء قالوا 5، هو ما دخل في هؤلاء 5، بعضهم قالوا 10، هو يدخل في 10، يعني هو من الأوائل من أصحاب الدرجات العالية أيضا الصبر سيدنا أيوب عليه السلام. لكن ما حصل اللي بيقولوه بعض الجهال، يقولون صار يخرج منه الدود، كل مرض منفر لا يحصل لنبي من الأنبياء، برص جذام مثلا، خروج الدود، هذه أمراض منفرة، ذوي الطباع السليمة ينفرون من هذه الأمراض. الأنبياء أرسلهم الله حتى يعلموا الناس مصالح الدين والدنيا، فيناسب هذا الحال أن لا يصيبهم هذه الأمراض التي هي منفرة. قال بعض العلماء قد يكون أصابه حمى، طال به الزمن بهذا المرض الحمى هذا الوقت، لكنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو المرض الذي مرضه أيوب، فلا حاجة إلى تكلف أن يعرف الشخص معه، خلاص مرض مرضا شديدا ألزمه فراش 18 عاما وكان صابرا عليه الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فمنقول كان صابرا، ما منقول أن أحدا منا يصبر كصبر أيوب أو أكثر من صبر أيوب، هذا لا يصبر، فهذا غلط، يعد هذا من الغلط الشنيع، ينبه القائل قال له لا يجوز أن تقول أنا صبرت كصبر أيوب أو صبرت أكثر من صبر أيوب، أنت غالط، ما عرفت قدر صبر أيوب حتى قلت هذه الكلمة التي هي كلمة شنيعة. فإذا واحد سمع حديثا ما سبق وتعلم معناه يسأل أهل العلم ما معنى هذا الحديث، أحيانا لو ظننت أن معناه ظاهر لا يكون ظاهرا لك كما أنت توهمت، كذلك في بعض الآيات أحيانا تظن أن المعنى ظاهر، فإذا سألت أهل العلم وبينوا لك ينكشف لك أن المعنى ليس كما أنت ظننت، فلا تتسرع، وما ظن أن العلم بيكون بالتخيل ولا بالرأي، بالرأي المجرد، إن واحد برأي المجرد يعرف معنى الآية أو يعرف الحكم الشرعي أو يعرف معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان كل واحد بيعرف معنى الحديث ما كان الرسول قال صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه لا فقه عنده، فرب حامل فقه ليس بفقيه، شو يعني هذا الكلام؟ معناته بعض الناس يحملون في صدورهم، يحفظون في صدورهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحوي أحكام فقه، فيه أحكام فقه، لكن الذي يحمله يحفظه لا يعرف استنباط الحكم منه، فهو ليس بفقيه لا فقه عنده، لكنه شو حافظ في صدره؟ يحفظ حديثا فيه أحكام فقهية، هو بيستطيع أن يستخرج هذه الأحكام، لو كان كل واحد يستطيع استخراج هذه الأحكام شو حاجتنا للإمام الشافعي ولمالك والأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي والبقية المجتهدين، لو كان كل واحد من المسلمين إذا سمع حديثا أو آية أو حفظ حديثا أو آية يعرف استخراج الحكم من هذا النص. لكن ما هي وظيفة الأئمة؟ هذه وظيفة الأئمة أنهم يستنبطون الأحكام من نصوص الشرع التي قد نحفظها نحن كنصوص ولا نعرف استخراج الأحكام منها. هذا العلم يأخذه الإنسان بطريق المشافهة، بطريق المشافهة من أهل الثقة والمعرفة، لا يأخذه بطريق المطالعة لوحده لنفسه بدون عالم يعتمد على كلامه لنفسه. لا يصير أن يصل إلى حد أن يكون عالم. قال بعض السلف: من قرأ القرآن لنفسه بلا قارئ لا يصير قارئا، لا يسمى قارئا، إنما يسمى مصحفيا. واحد بيجيب المصحف سمع مثلا عبد الباسط أو المنشاوي أو الفصري، أنا سمعهم بعض كيف يقرأ وحقرأ مثلهم، وصار يقرأ لنفسه، هل يطلع قارئا؟ نعم. العلماء قالوا لا يكون قارئا، هذا متوهم، يتوهم أنه يكون قارئا. قال: ومن أخذ قرأ حديث لنفسه دون عالم يرجع إليه حتى يتبين له ما معنى هذا الحديث، حتى يأخذ هذا الحديث للإسناد، قالوا هذا لا يسمى محدثا، إنما يسمى صحفيا، قرأ في الصحف، قرأ في الأوراق، ما لا يكون من أهل العلم المعتبرين. شو بده؟ يحتاج للمشافهة من أهل العلم الثقات. واحد سألني اليوم قال لي بسرعة بدي الدليل، بعد من مرة من غير مباراة لبنان، إنه ليش الواحد بده يأخذ العلم من إنسان عنده علم وبيكون ثقة؟ ليش ما بيقرأ لحاله؟ لما لا يقرأ وحده؟ في صحيح البخاري، حفظوا هذه المعلومة، في صحيح البخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل. في صحيح البخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ماذا يروي في هذا الباب؟ يروي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الذي أراد الله به خيرا كثيرا يتفقه في علم الدين، يكون عنده من علم الدين شيء لا بد منه من علم الدين. بعدين شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. يعني ما في طريق ثاني. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بتمنى تحفظوه، لأنه هذا حتى ترد به على الجهال. هلا بتلاحظوا اللي عم يطلعوا على التلفزيونات أكثرهم لما يحكوا يردون كلامهم إلى العلماء السابقين، يردون كلامهم إلى أبي حنيفة، إلى الشافعي، إلى الأوزاعي، إلى أهل العلم السابقين، يتكلمون من عند أنفسهم. اكتفوا هؤلاء بمجرد المطالعة، أخذوا شهادة بطريقة ما، ثم اكتفوا بمجرد المطالعة وصاروا ينشرون الفساد بين الناس. الشافعي كان يتكلم في الناس بالفساد؟ لا. أبو حنيفة كان يتكلم في الناس بالفساد؟ لا. الأوزاعي؟ لا. هؤلاء الأئمة؟ لا. فإذن هالكلام اللي عم بيقولوه ليس من هؤلاء. فإن وجدتم هذا الإنسان يتكلم من عند نفسه بما يخالف شرع الله ولا يرجع إلى إمام كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعي ونحوهم، لا تأخذوا بكلامه، خلص الأمر صار سهل، الأمر سهل إذا مشينا على القواعد. الرسول لما يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، علم في طريقين. شو يعني التعلم؟ معناته المطالعة في الكتاب بنفسك بدون عالم؟ لا. وإنما الفقه بالتفقه. شو يعني؟ إذا أردت الفقه لا بد أن تأخذه من أهل الفقه، يعني بالمشافهة. ومن يعني أصرح وأوضح الأدلة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. من هو شديد القوى؟ جبريل عليه السلام علمه، أي علم النبي محمدا عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام. من أفضل عند الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو قوة مستوٍ، جسده قوي ومستوٍ. هذا وصف جبريل عليه السلام، هو الذي علم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، والرسول علم الصحابة، الصحابة علموا التابعين، التابعون علموا أتباعهم، أتباعهم علموا الأتباع، وهكذا بسلسلة تصل إلى الذين أخذوا هذا العلم كشيخنا رحمه الله الذي أكرمنا الله وسمعنا شيئا من العلم منه. هؤلاء الذين أخذوا عن هؤلاء بسلسلة تتصل بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء علمهم معتبر، هؤلاء علمهم معتبر. أما الذي اعتمد على المطالعة في الكتب لنفسه بدون عالم يعلمه، هذا لا يسمى عالما ولا يعتمد عليه. قال لك من شو الدليل أنه لا يعتمد على غير الثقة؟ إذا واحد أخذ الكلام من أي إنسان يصح هذا الكلام الذي يتعلق بعلم الدين، يصح أن يأخذه ويعتمد على كلام أي إنسان؟ فبيجي واحد من اليهود يقول لك تعب بدي علمك دين الإسلام تأخذ منه؟ فبيجي واحد من المجوس يقول لك بدي علمك فقه الإسلام تأخذ منه؟ ليش ما تأخذ منه؟ لأنه لا يعتمد على كلامه، لأنه لا يؤخذ منه علم الدين، لا يؤخذ منه. أليس حذر العلماء في الماضي من أناس من المسلمين لأنهم يكذبون في الحديث، حذروا منهم حتى لا يؤخذ الحديث منهم في الماضي؟ هذا حصل. كيف كانوا حذروا من الذين يروون الحديث وهم من المسلمين؟ حذروا منهم. الشافعي رضي الله عنه قال الرواية عن حرام حرام، هذا حرام، كان يعاصر الشافعي. شخص من الذين يروون الحديث اسمه حرام بن عثمان، قال الشافعي الرواية عن حرام حرام، يعني ما يجوز الواحد يروي عنه الحديث، مسلم هذا الرجال، ليش عم بيقول الشافعي الرواية عن حرام حرام؟ لأنه يكذب فلا يعتمد على كلامه. طيب إذا واحد كافر، إذا واحد مسلم يكذب لا يعتمد على كلامه، كيف لو واحد كافر يؤخذ منه علم الدين؟ كذلك الإمام مالك رضي الله عنه قال في بلديه محمد بن إسحاق، قال عنه كذاب، يعني لا يؤخذ بكلامه، يعني يكذب، يعني لا يعتمد على روايته لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الإمام أحمد قال عن الواقدي ركن الكذب، قال عنه ركن الكذب. إذا بتشوف أهل الحديث إذا أرادوا التحذير من هؤلاء الذين يرون وهم من المسلمين يصفونهم بما يستحقون الوصف على حسب الشريعة، لمن غيبة؟ هذا تحذير للمسلمين من أن يأخذوا الحديث من هؤلاء، هذا عمل شرعي واجب، هذا واجب، ليس غيبة محرمة. أن بعض الناس يقول لك غيبة أن تذكر هذا المسلم بما لا يرضاه، متى تكون غيبة؟ إذا ذكرت المسلم بما فيه بما لا يرضى، لو سمع بغير سبب شرعي بغير عذر شرعي. الغشاش يجوز أن تحذر منه، إذا واحد غش في الثياب يجوز أن تحذر منه، في بيع الثياب أو في بيع الأكل يجوز أن تحذر منه. كيف إذا واحد يغش الناس في أمر الدين باسم الدين يحدث الناس بما هو خلاف الشرع؟ شو بيقولوا هؤلاء حين يتكلمون عن بعض الرواة؟ يقولون فلان لا يساوي فلسان، يقولون فلان لا يساوي فلسان. شو يعني لا يساوي فلسان؟ إنه لا تعتمد على كلامه، لا تأخذ بكلامه إذا روى، هذا معناه. هذا حق فعله الأئمة، الشافعي فعله وغير الشافعي، الإمام أحمد ومالك وغير هؤلاء فعلوا ذلك، يعني لا يأخذ من غير الثقة، هذا علم الدين. لذلك في صحيح مسلم في المقدمة باب أن الإسناد من الدين، باب أن الإسناد من الدين. شو هو الإسناد؟ هذا اللي عم نحكي عنه، أن تسمع علم الدين من فم الثقة، الذي سمع من فم ثقة من فم ثقة من فم ثقة بسلسلة تصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، وهذا من مزايا هذه الأمة، هذا الإسناد، هذا الإسناد من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كيف لك أن تطلع الناس اللي عم يكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين إسناد هذا الذي ترويه عن الرسول؟ أين الإسناد له؟ من رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من سمعه من الرسول؟ ثم من سمع من الذي سمع؟ وهكذا. فعرفوا هذا يكذب، هذا يفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم. لذلك حطوا ببال أن الإسناد من الدين، وفيه أن الجرح في محله أمر مهم في الشرع، معتبر في الشرع، حفظ للدين. عرفتوا يعني الجرح؟ الطعن في الشخص بما فيه لسبب شرعي، كان يقال فلان كذاب، ركن الكذب، الرواية عنه حرام، ليس بشيء، لا يساوي فلسا، هذا حق. ليش؟ لتحذير الناس من أن يأخذوا بكلامه، حتى لا يسري بين الناس الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم والافتراء في أمر الدين. لذلك شرع في هذه المقدمة، قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فضوا هذه العبارة. هذا الإمام محمد بن سيرين من كبار الأئمة، من التابعين، من المجتهدين، كان أهل الاجتهاد، من أفضل التابعين، هو من الطبقة العليا في التابعين. قال: إن هذا العلم دين، أي علم؟ بيحكي عن علم الدين. إن هذا العلم دين، به يكون الدين، هو حياة الإسلام. علم الدين هو حياة الإسلام، بدونه وين بده يكون؟ كيف ينتشر الإسلام بدون علم الدين؟ فقال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الكلمة شو معناتها؟ لا يؤخذ علم الدين من غير الثقة. لأنه عم بيقول فانظروا عمن تأخذون دينكم، يؤخذ من أي إنسان؟ لا، لا يؤخذ من أي إنسان. في شياطين، الشياطين الجنة تتشكل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تخرج الشياطين تتشكل وتقول قال رسول الله كذا وكذا. شياطين، وفي شياطين مش شياطين الإنس، إنس خالص يعني منه جن شكل بشكل إنسي، يقولون قال رسول الله ويختارون على الرسول صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منهم شياطين الإنس، شياطين الجن، يؤخذ منهم علم الدين؟ نعم. فهذا القول كمان مهم أن تحفظوه، جدا مهم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا يؤخذ علم الدين من أي إنسان إلا أن يكون هذا الإنسان ثقة، وتلقى من ثقة، أخذ من ثقة. بسلسلة كما قلنا تصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت حديثا، سمعت آية، تسأل أهل العلم عن معنى هذا الحديث، عن معنى هذه الآية. شفت شو عم يعملوا الآن دعاة الضلال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يكون دجاجلة قبل الدجال، وما أكثرهم، وما أكثرهم. بس امبارح شفت واحد كمان بيقولوا له دكتور، بس ما ذكروا اسمه، رجال كبير من عمره، ابن عمره نحو 70، عم يذكر هذه المسألة اللي كثير هلا عم ينشروها، ويقول للناس الدين يختار الشخص ما يريد من الدين. مثل ما قال هذيك اللي ذكرت لكم اياه بالاسبوع، من اسبوعين تقريبا، قال دين الاسلام دين حريه الاديان والعياذ بالله. معناه كلامه الاسلام يسمح للشخص ان يكون كافرا، هذا معناه كلامه. الاسلام يسمح للشخص ان يكون كافرا، لما ارسل الله الانبياء؟ لو كان الدين يسمح للناس ان يكونوا كفارا، لما قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام؟ لانه لا دين صحيح الا الاسلام. فعم ينشروا هذه الفكرة بكثرة، يعني عم يعملوا جهد عليها. فأنتم مطلوب منكم، فرض علينا أن نعمل جهدا في تكذيبهم وفي الرد عليهم. مثلا شو ذكر بين حدا يقولوا له دكتور، قال الله قال ليس عليك هداهم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ شفت بهيك ولا بعد يقولون بسرعة حتى الواحد يفوت براسه ينصدم. قال الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكر سكت ما قصد الآية. ما دائما رجع بكرر لكم، شفتوا شو عم يعملوا؟ يعني ما معنى قول الله فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني أنت يا محمد لا تستطيع أن تكره قلوبهم، لا تستطيع أن تقلب قلوبهم مما هم فيه إلى الإيمان، ليس في وسعك ذلك، لست عليهم بمسيطر. شو معناتها؟ لا تستطيع أن تسيطر على قلوبهم فتقلبها من الكفر إلى الإسلام، هذا معنى. شو معناته؟ ليس لك أن تدعوهم بالقوة إلى الدخول في دين الإسلام. إذا كان واحد سرق في الشرع، سرق ربع دينار من حرز مثلي أو ما يساويه، أليس شرعا تقطع يده؟ هذا مش قوة؟ إذا قطعت يده هذه معناتها لين أم قوة؟ بالقوة معناته لزجر الناس بالقوة. هذا فعل أكثر من ذلك، أكثر من مجرد أنه صرف كفر. الله تعالى فرض على النبي أن يجاهد الكفار. كيف أن يجاهد الكفار؟ بالبيان والاستناد، وفعل الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة قاعدين بالبلاد والقصور، انتشر الإسلام من الصين للمغرب، أم كيف انتشر الإسلام؟ بالجهاد. حتى كانوا إذا دخلوا بلدة في عمر الصحابة تركوا فيها من يعلم أهلها الدين وانتقلوا إلى غيرها لفتحها بالجهاد لإدخال الناس في الإسلام. هذا اللي كان يعمل الصحابة. قد ما كذبوا، مهما كذبوا، يستطيعون التغيير. ما حصل شيء حصل، بيقدروا يغيروه، ما بيستطيعوا. هذا شيء حصل، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، جاهد الكفار والصحابة فعلوا ذلك. هذا شيء موجود في التاريخ، موجود، وهم طبقوا القرآن والحديث. الصحابة بفعلهم هذا طبقوا القرآن والحديث. هذه الآية ليس معناها ما يقولون، لما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني الذي يكفر يستحق العذاب. ومن بقية الآية إنا اعتدنا للظالمين، يعني للكافرين، نارا أحاط بهم سرادقها حتى يكونوا في عذاب شديد. هذا معناته تخيير ولا تهديد؟ تهديد. هذا التحريف يسكت عنه، لا يجوز السكوت عنه يا أحبابنا. صار كثير لأنه عم ينتشر. أتمنى عليكم أن تنشروا الحق بين الناس، نتمنى عم ينشروا الضلال، أن تقاوموا ذلك لنشر الحق. بيقولوا لهم الله قال لكم دينكم ولي دين، يصير بيعمل هيك، بيقول لكم دينكم ولي دين، بأشر وبيعمل حركات، أنه يعني عم يقول للناس أنهم مثل ما بدكم، أنتم لحالكم وأنا لحالي، كل واحد لحاله، هو عزامكم عم يقول كله ماشي حاله. لكم دينكم الباطل أيها الكفار، اتركوه وادخلوا في الإسلام، ولي دين الحق الصحيح وهو الإسلام، ادخلوا فيه. هذا معنى لكم دينكم ولي دين، هذا تهديد للكفار. أيها الكفار لكم دينكم الباطل اتركوه، ولي دين الحق وهو الإسلام ادخلوا فيه. بعض الناس بيسألك فينا نقول عن دين الكفار دين؟ لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم عمين؟ عن الكفار. فدين الكفار دين بس باطل، ودين الإسلام دين الحق. ونحن نقول الأديان السماوية، كثير بيستعملوها ليموهوا على الناس، الدين السماوي الحق هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. احفظوا هذه الأدلة، واحفظوا التفسير، واحفظوا الرد عليهم. هذول اللي عم يحكوا بهالموضوع، أنا تقرأ على حالك وتطالع على حالك، هذول من جماعة القطب يعني، وما كان على شاكلتي. هؤلاء يزهدون الناس في طلب علم الدين من أهل المعرفة الثقات حتى يبعدوا الناس عن الدين، هذا مقصودهم. لذلك شو قال سيد قطب في كتابه المسمى في ظلال القرآن؟ قال وأحسب أن الاشتغال بالفقه اليوم مضيعة للعمر والأجر. قال اللي بيشتغل بالفقه هلا عم يضيع عمره وما له ثواب. والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الرسول يدعو إلى الفقه في الدين وإلى العلم. قال أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. سيد قطب يقول أنا أحسب أنه اللي بيشتغل هلا بالفقه عم يضيع عمره وما له ثواب، عم يضيع وقته وعمره وما له ثواب. هذا من هدي الرسول أو ضد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب الحذر من هذا والتحذير. يجي بعض الجهال، بعض المغفلين، ماذا يقولون لك؟ طيب إذا عنده أغلاط خذ الكلام الصحيح وترك الأغلاط، ما تأخذ فيها. ما علم الدين ممن يؤخذ؟ من الثقات. اللي عنده هذه المفاسد وهذه الضلالات يؤخذ منه علم الدين؟ لا. فليش بده يأخذ منه؟ ما في كلام لأهل العلم أخذ بالتلقي يفيد الناس في الفقه في التوحيد، ما في إلا كلام سيد قطب على زعمكم؟ ما في؟ ليش بدكم تقيدوا الناس وتربطوا الناس إنه خذ من سيد قطب؟ بدك تأخذ العلم بيقول لك طالع في كتب سيد قطب. أصلا العلم لا يؤخذ من مطالعة لوحدك بدون أهل العلم، ولا يؤخذ من أمثال هؤلاء. فهذا اللي بيقول لك طيب إذا عنده أغلاط، يعني سمعت هذا من بعضهم بيقول لك طيب اترك الأغلاط وخذ الكلام الصحيح. أنت إذا كنت طالب علم بعدك ما وصلت إلى حد التمييز أصلا، ما خلصت العلم الذي به تصير مميزا بين الحق والباطل، بتروح بتجازف بالمطالعة في كتب هؤلاء لعلك تقع بشيء من الضلال. هيك بتعمل؟ واحد ما بيعرف يسبح بيخدوه على عمق 1000 قدم بكبوه بدون يلا سباح، خلص تتعلم هون 1000 قدم يطلع معك تتعلم السباحة، بكبوه ليه بدون تتعلم السباحة؟ هذا ليس من الكلام السليم. أن يقول له الواحد إنسان بعد ما تعلم ما فرض الله عليه روح طالع في كتب هؤلاء الذين عندهم تلك الضلالات وتلك الكفريات. فإذا واحد سمع مثل ما هلأ قلت لأنه في ناس بيسمعوا وفسروا ما عنه أن أول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم، ما يفسر ما عنه، بيجي عند أهل العلم يسألهم شو يعني معناه من أول من يكسى من حلل الجنة، مش معناته ما بيكون عليه ثياب، هو يكون كاسيا طاعما راكبا، كل الأقوياء يكونون كاسين طاعمين راكبين على نوق رحالها من الذهب، الشيء الذي يوضع عليها من الذهب، ما بيكون عليهم خوف، ما بيكون عليهم انزعاج، ما بيكون عليهم قلق. حين يموت التقي خلاص ما بيكون عليه انزعاج ولا قلق، كل تقي بعد الموت ما عليه خوف ولا حزن، كما قال الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأتقياء يعني الأولياء يدخل في ذلك، كل صالح كل تقي يدخل في هذا. هذول اللي بيجي بيقول لك لا في ضغطة في القبر ما بينجي منها حدا، بيقول لك ما حدا بينجي من ضغطة القبر، ما أليس الله تعالى قال أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلامك ضد كلام الله، أنا أخذ بكلام الله ولا أخذ بكلامك. قلت لكم مرة كنا في الإمارات في تعزية، واحد وجيه في البلد ابنه من أحبابنا، فرحنا عم نزوره ونعزي فيه، أو واحد شيخ على رأسه لفة والعياذ بالله حمل الميكروفون كمان، قال يوجد ضغطة في القبر لا ينجو منها أحد، قال حتى محمد ما نجا منها، أعوذ بالله من الكفر. فالمجلس في قلبه وجهاء وبيسموهم هدول الكبار الناس، قلت له لا صاحب المكان إنه هذا الكلام ضلال، قال لي بين بارك الله فيك، أعطاني الميكروفون بينت قلت إنه هذا الكلام كفر، هذا تكذيب للقرآن، كذب الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، قال ما نجا منها أحد، قال حتى محمد ما نجا منها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يكون عليه ضيق في القبر، يكون عليه ضغط في القبر؟ هذا لا يجوز في حق الرسول. شفته الذي لا يتعلم العلم من أهل المعرفة الثقات قد يقع في مثل هذا. قال في كتاب هذا أنه يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن ضغطة القبر لو نجا منها أحد، يروى هذا ما هو صحيح، لو نجا منها أحد لنجا منها شعب، إنه ما حدا بينجى من ضغطة القبر، وإنه يقولون إن الرسول قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. يعني مين عم يحكوا؟ عن سعد بن معاذ اللي هو من رؤوس الصحابة من أولياء الصحابة، والذي قال الرسول إنه لما مات اهتز العرش لموته، عن هذا عم يحكوا. عشفتوا كيف عم يفتروا؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام عم يقول عن إنسان اهتز العرش لموته يعني فرحا بصعود روحه إلى ذلك المكان العالي، الله خلق في العرش شعورا حقيقيا ففرح بصعود روح سعد إلى ذلك المكان، قال لما مات قال هذا لو نجا منها أحد نجا منها سعد. هذا خلاف قول الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن القواعد إذا خالف الحديث، يعني لفظ الحديث الذي يروى ينسب إلى الرسول، إذا خالف الحديث كلام الله ولا يحتمل تأويلا جزم بأنه باطل، جزم يعني مش من شيء، نقول هذا أكيد منه صحيح الكلام. فلما يجي واحد يقول لك بس الرسول قال لو نجا منها أحد ونجا منها سعد، شو بتقول له؟ قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض المتفذلكين الفكر حالهم فهمانين هذه الضغطة بالنسبة للأولياء والصالحين ضغطة حنان، كيف الأم تضغط على ابنها لما تقوم ترضعه أو تحمله، لشو هالتكلف؟ لشو هالكلام هذا؟ في ضغطة بالقبر يكون هذا واحد حفرة لما حتى عليه التراب لما تضغط عليه بيكون حنان، هذه فيها حنان. الأنطرية بيكون وحنانها واضح على ابنها وعلى بنتها. القذر بيكون مثل الأم لما تحضن الولد. فشو هالتكلف؟ لما الخوض في هذا؟ خلص لفظ هذا الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف للقرآن الكريم، فهو خلص فهو كلام باطل. واللي بيقول أن كل إنسان تحصل له ضغطة القمر حتى سيدنا محمد فهو كافر. مما كان يكون حاطط على رأسه 20 لفة ولا 100,000 دراع شاش على رأسه وقال هذا الكلام فهو كافر ملعون، يكذب ويفتري على شرع الله. هذا نتيجة شو؟ جهل. والذي يطالع لنفسه في الكتب دون أن يرجع إلى من يعلمه الدين من أهل المعرفة. الكتب طافحة بالفساد، كثير من الكتب طافحة بالفساد. الواحد بيعتمد على المطالعة فيها بيأخذ دون أن يرجع إلى أهل العلم، يطلع ضالة مضلة. كما قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به، قال الذي يعتمد في تحصيل أمر الدين على المطالعة في الكتب لنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم لا يطلع عالما، إنما يطلع ضالا مضلا. هذه الكلمة احفظوها، لا يطلع عالما إنما يطلع ضالا مضلا. فتشوف في بعض الكتب مكتوب درهم ربا أشد من 36 زنية. هذا كلام صحيح منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول مثل هذا بعد أن قرر الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل أي الذنوب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وقد خلق. قيل له ثم أي؟ قال أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. هذا اللي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم من الذنوب الشرك الكفر، بعدين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعدين الزنا. هذا اللي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد بيجي بيقول لا درهم ربا أشد من 36 زنية وبيكون عم يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤخذ بهذا الكلام. هذا موجود بالكتب، ما كل شيء موجود بالكتب بيكون صحيح. ليس كل ما سطر وطبع ووضع في هذه الكتب يكون صحيحا. كيف تصير من أهل التمييز؟ إذا طلبت العلم بالمشافهة من طريق أهل العلم الثقات، هذا هو الطريق. ما في سبيل ثاني أحبابنا، أن واحد يقرأ لنفسه، يفرج على التلفزيون، يجيب سيديات، يجيب شرايط، لأنه هلا هيك كثير من الناس عم يعملوا. يجي رمضان بيقول لك هذا موسم بلش يقلب بهالتلفزيون، بيقول لك ما شاء الله مليان أقنية دينية، بصير يتسمع من هذا إلى بيلعبوا فيه كما يلعب الطفل بالكرة. واحد يأخذه هكذا، واحد يأخذه هكذا، فهو جاهل لا يعرف الدين. فيكون الحشر على 3 أحوال: قسم طاعمون باسون راكبون على نوق رحائلها من ذهب وهم الأتقياء، وقسم حفاة عراة وهم المسلمون من أهل الكبائر. المسلمون من أهل الكبائر يكونون في الحشر حفاة عراة، لكن مثل ما قلنا منشغلون عن أن ينظر بعضهم إلى عورات بعض. وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم وهم الكفار. الكفار يجرون على وجوههم، كما هؤلاء يكونون حفاة عراة غرلا كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما لا ينظر بعضهم إلى عورات بعض، يكونون منشغلين عن ذلك بما سيكون، يعني مهتمين بما سيكون. يعني أضرب لكم مثل عن شيء يحصل في يوم الحشر ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الناس يأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم، يقولون له يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا، لأنه بيصير أهوال عظيمة في ذلك اليوم مثل ما ذكرنا، وأحوال شديدة بتصير. فيأتي الناس إلى آدم عليه السلام، كل نبي يأتونه قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول جمل، يقول عبارات تحتاج إلى أهل العلم لتفسيرها، تحتاج إلى أهل العلم لتفسيرها. يحتاج الواحد للرجوع إلى أهل العلم ومعرفة القواعد حتى لا يقع في الضلال. يعني كل نبي من الأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي. هم ذكر شو يعني عم بيقول نفسي نفسي؟ مش معناته خايف على عالم من العذاب؟ هلا قرأنا الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مو خايف على حالهم من العذاب؟ لا. طب شو معنى نفسي نفسي؟ نسأل أهل العلم. قالوا معناه أنا تهم لنفسي. ويقول لست لها. شو يعني لست لها؟ يعني أنا لست لهذه الشفاعة التي تطلبونها. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العامة هي محمد عليه الصلاة والسلام. يحيل نبي الناس إلى نبي آخر فيقول عبارات فيها بيقول نفسي نفسي، بس هو لا يخاف على نفسه من العذاب. خلص، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولي لا يخاف على نفسه من العذاب بعد الموت. النبي من الأنبياء يخاف على نفسه. بعض الناس يا لطيف اللي بزعمهم دعاء، شوفوا لما يروها بيقول لك إذا كان النبي خوفنا على حاله نحن شو عايزين فينا؟ والعياذ بالله. الذي يقول إن النبي في ذلك اليوم يخاف على نفسه أن يلقى في النار أو يخاف على نفسه أن يعذب، كافر، كذب القرآن. شيء خطير هذا، ما هو شيء يعني وعم تقول واحد غلط في حكم من أحكام الصلاة أو غلط في حكم من أحكام الصوم فسد صومه فسد صلاته، لا، هون عم يغلط في أمر يؤدي به إلى فساد في العقيدة. بيقول إن النبي من الأنبياء خايف إنه يلقى في النار، بيقول نفسي نفسي إنه معناته فزعان إني أنا، وبيقول لست لها ما دخلني، يصير على زعمه بيقول ما دخلني، يفسر عياذ بالله الكلام الذي يقوله النبي في ذلك الوقت على هواه على رأيه. لست لها يعني أنا لست لهذه الشفاعة، هذه الشفاعة العظمى مخبوءة للنبي محمد، محفوظة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يطلب هذا من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يسجد لله تعالى وشكرا لله أن الله أعطاه ذلك، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. هذا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيشفع لانتقال المسلمين من حر الشمس لتقدم الرؤوس العباد الذين لا يكونون حفظوا. مش كل الناس بيكونوا متأثرين بحرارة الشمس، والذي حفظ في ظل العرش محفوظ، الأتقياء محفوظون. الذي تعرض لأذى حر الشمس لدنوها من رؤوس العباد قدر ميل ينتقل من هذا الذي هو فيه إلى ما هو أخف بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان هم بدنا ننتبه شو هي هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة، الشفاعة الشاملة. إنه بعض الناس قد يقول لك ها حيشفع للأولين والآخرين، يلا كلياتهم بعض الجهال قد يقول كلياتهم حيستفيدوا، الكفار يستفيدون بشفاعة الرسول؟ لا. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكفار لمن ارتضى لا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ لا، لا تنفعهم. طب شو بيصير فيهم؟ ينتقلون من شدة إلى أشد. شفتوا شو بيصير بالكفار؟ هم يتعرضون لأذى حر الشمس حين تدنو الشمس من رؤوس العباد ويعرقون، والعرق بيصير يغطي بعض الأجساد، أجساد بعض الناس، فينزعجون انزعاجا شديدا لما تحصل هذه الشفاعة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقال الكفار يستفيدون منها، لا، الفائدة تحصل للمسلمين الذين تعرضوا لهذا ينتقلون بشفاعة الرسول إلى ما هو أخف من ذلك. أما الكفار فينتقلون من شدة إلى أشد، وفي جهنم كما قال الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها. لما يجي واحد يقول لك مات أبوي يكون مرتد أو كافر أصلي الله يرحمه أو الله يخفف عنه أو الله يغفر له، قل له ولا يخفف عنهم من عذابها. أمر ما في بحث فيها، ما في مناقشة، ما في نقاش، نص في القرآن الكريم ولا يخفف عنهم من عذابها، ما في واسطة. يجي يقول لك طب ما حدا بيشفع له؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الرسول قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعة تكون للمسلم. سيدنا عيسى لا يشفع للنصارى، سيدنا موسى لا يشفع لليهود، سيدنا محمد لا يشفع للمرتدين الذين ماتوا على الردة من هذه الأمة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كل هذا يا أحبابنا خذوا علم، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى حضور مجالس العلم. لذلك أنا أتكرر عليكم كثير أنه لما نجي على مجلس العلم إذا في نسخة عم نقرأ فيها يأتي طالب العلم بنسخة، هذا شأن طالب العلم، يأتي بنسخة، لأن العلم إذا سمع في الغالب فيحفظه السامع، فيكتب التعليقات المهمة على نسخته. نحن من ننت الإمام الشافعي رضي الله عنه، رضي الله عنه كان عنده تلفزيون، كان عنده فيديو، كان عنده ساتلايت، كان عنده أثاث فاخر مثل أثاثات هلا بنيوم، سيارات وأشغال وبنوك وهموم، كان عنده الإمام الشافعي هذا، كان فرغ وقته للآخرة، فكان إذا قرأ الصحيفة مرة واحدة يحفظها، يحفظها بيقراها مرة واحدة يحفظها، لا قراها 20 مرة، أنت إن شاء الله تحفظها 20 مرة أو 10 كمان، بس هو كان يقرأها من مرة واحدة. ليش؟ فرغ وقته، فرغ قلبه لعلم الدين. هلا بكثر ما في أشغال وأشياء تشغل، وفي كمان شغلة كثير مزعجة هي الذنوب التي نقع فيها، هذه من أسباب التي تحول بيننا وبين هذا الصفاء، وبين أن يكون الواحد قلبه مستعد لهذا الحفظ وعنده الطراوي والليون. هذه الذنوب التي نقع فيها، نسأل الله العفو والعافية. فبأكد عليكم واحد يجيب النسخة ولا يمل من مجالس العلم إلى الموت. شيخنا مات عمره نحو 100 سنة رحمه الله، إلى آخر حياته هو يدرس علم الدين، هو في مرض الوفاة يدرس علم الدين، هو في مرض الموت يدرس علم العقيدة. ليش؟ فرغ قلبه لهذا، خلص فرغ قلبه لهذا، فرغ وقته لهذا، ذهنه لهذا، حتى صار هكذا منشغل الفكر دائما في قضية تعليم الناس الدين، في قضية تعليم الناس التوحيد، في قضية التحذير من الكفر، في قضية التحذير من أهل الضلال. لذلك كان سببا لقلق أهل الضلال، ما كان حدا قالهم قد ما هو قالهم. ليش كان يحكوا عليه كثير؟ صار يصدقوا دفاتر بالتحذير منه عزان في بعض الكليات، بياخذوا شهادة الدكتوراه بالتحذير من الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قالهم كان عملوا محاضرات بالجامعات بالتحذير من الشيخ عبد الله. ليه؟ قالهم أثر عليهم. ليه قالهم؟ لأنه على الحق بالدليل، لأنه على الحق بالدليل، لأنه هدى أناسا إلى الحق، لأنه حذر منهم، لأنه ما استطاعوا أن يردوا عليه، فعمدوا إلى السب والافتراء وما تعرفونه من الأشياء التي صارت. الشيخ نزار رحمه الله، أنتم تعرفون لو استطاعوا كسره بالبيان والحجة بالكلام كانوا عمدوا إلى قتله، كانوا تكلفوا مشقة قتله وما ترتب على ذلك عليهم بالقانون. كانوا قالوا له تعال عم تحكي علينا، عم تحمل كتب، نحن مستعدين نحط تلفزيون نتناظر نحن وياك، نكسرك أو تكسرنا. لما عملوا هيك؟ لو استطاعوا هذا ليس كانوا فعلوا؟ الكفار أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لو استطاعوا أن يكسروه بالبيان بالكلام، هل كانوا لجوا إلى قتاله والمخاطرة بأرواحهم في سبيل القتال، قتال النبي ومن معه؟ لا، هو تحداهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بمثل القرآن، بسورة بمثل القرآن، بآية، ما استطاعوا مع الفصاحة والبلاغة التي كانت فيهم، فعمدوا إلى أي شيء؟ إلى قتاله. وهدول عمدوا إلى أي شيء؟ إلى قتل من استطاعوا، ضرب من استطاعوا، الافتراء، الافتراء، الكلام. قلت لكم امبارح واحد عم يعطي درس في العقيدة من أحبابنا عم بيقول قال الله قال الرسول بعرفة هالسنة هاي، يطلع له واحد أنتم الفئة الضالة عرفناكم، فواحد قاعد عم يسمع قال له عم بيقول له قال الله قال الرسول، شو عم تقول الفئة الضالة؟ إذا عندك قل له قال الله قال الرسول، شو عم تقول الفئة الضالة؟ أنتم عرفناكم يا عيب، معناته ما عندك حجة، أنت إنما تفتري وليس عندك حجة، لذلك تقول أنت من فئة الضلال أو فئة الضالة عرفناك والعياذ بالله. قال شيخنا رحمه الله الحساب، والحساب حق وهو عرض أعمال العباد عليه، كل إنسان سيعرض عليه عمله، نسأل الله أن نكون من المستورين في ذلك اليوم. في صحيفة يعرض عليك عملك الذي عملته، صحيفة تمسكها بيدك، المؤمن يأخذ صحيفته بيده اليمنى إن كان تقيا أو كان فاسقا، أما الكافر فيأخذ صحيفته بيده اليسرى من وراء ظهره، ويكون فيها ما يكون سببا لفضيحته في ذلك اليوم، وهو عرض أعمال العباد عليه. ما الصحيفة مع كونها صحيفة تحمل باليد مع ذلك يكون مسطورا فيها ما عمله الإنسان في هذه الدنيا، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم. الله تعالى هو الذي يحاسب عباده بنفسه بأن يسمعهم كلامه الذي هو ليس ككلام العالمين، ليس بحرف ولا صوت ولا نمط، فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، يفهمون ألم أعطيك كذا، ألم أصح بدنك، ألم أرويك من الماء البارد، لما فعلت كذا، يفهمون الله تعالى كلامه كسائر صفاته ليس كصفات الخلق، كلامه ليس ككلام الخلق، كلامنا نحن بحرف ولغة وصوت وله ابتداء وله انتهاء، ويخرج وفيه تعاقب، انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الذي تلفظت به الآن كلام هو حروف وصوت ولغة عربية وفيه تعاقب. ما معنى التعاقب؟ بظهور شيء ينتفي الذي قبله، بدأ مني حرف السين، ببدو حرف السين انتفى الذي قبله وهو الباء، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اسمه تعاقب. يجي واحد يروح اللي قبله ثم يأتي الذي بعده، هذا لا يجوز أن يكون في صفة الله. التعاقب دليل الحدوث، لأن تعاقب تغير، أقوى علامات الحدوث التغير. الله لا يجوز أن يكون متغيرا، لا ذاته يتغير ولا صفاته تتغير، أنت متغير. ثم بشكل كثير سهل وواضح، هذه اللغات هل هي أزلية؟ لا. حادثة، هل يتصف الله بصفة حادثة؟ لا. هذه اللغات لم تكن في الأزل، يعني بطريقة كثير سهلة بتقول هذه اللغات مخلوقة، إذن لم تكن في الأزل، الله لا يتصف بصفة مخلوقة، إذن كلامه الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأن هذه اللغات مخلوقة، الأصوات مخلوقة، الحروف متعاقبة مخلوقة، الله لا يجوز أن يتصف بصفة حادثة، فكلامه الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. إذا واحد قال لك طب كيف نسمعه؟ فتقول له التالي، كلام الله موجود أزلا وأبدا، كلام الله موجود أزلا وأبدا. لو أزال الله عن سمعنا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه لسمعناه، لأنه شيء موجود أزلا وأبدا. في ذلك الموقف، موقف الحساب، الله يزيل عن أسماع هذا الخلق كل الخلق اللي كانوا بالماضي واللي هلا واللي بعدهم، الإنس والجن، يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فيسمعون كلام الله اللي هو ليس بحق ولا صوت ولا لغة، ولا يحل كلام الله الذي هو صفة ذاته في أذنهم، لا، صفة الله لا تحل في شيء من الخلق، فيفهمون السؤال عن الأعمال والنيات والأقوال، مع أن هذا الكلام هو كلام واحد، ليس كلاما متعددا، هو كلام واحد. الكافر حين يحصل له ذلك ينزعج، المؤمن حين يحصل له ذلك يفرح، مع أن هذا يسمع كلام الله وهذا يسمع كلام الله، لكن الله يخلق في الكافر انزعاجا حين يسمع كلامه، ويخلق في المؤمن فرحا وسرورا حين يسمع كلامه. هذه من أدق المسائل في علم التوحيد. وتتذكر قلنا ترتيبها المسألة الثالثة، احفظوها رجعوا حطوها بقلبكم، أو أول مسألة، مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، المسألة الثانية توحيد الله في الفعل، أي إثبات واعتقاد أن الله هو خالق كل شيء، خالق الأجرام والأعمال، خالق الخير وخالق الشر، خالق كل شيء. المسألة الثالثة إثبات صفة الكلام لله على الوجه الذي يليق به، فنقول كلام الله واحد ليس كلاما متعددا، والألفاظ التي جاءت في القرآن والحديث بلفظ الجمع في الكلام هذا لتعظيم كلام الله، لتعظيم كلام الله. لما يجي اللفظ بالجمع، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لكلمات ربي، كلام الله واحد، كيف اجى اللفظ في القرآن لكلمات ربي؟ لتعظيم كلام الله، مثل ما جاء في القرآن الكريم تجري بأعيننا، بأعيننا جمع عين، العين شو المقصود هنا؟ الحفظ. ليش اجى اللفظ بصيغة الجمع بأعيننا؟ أي تجري سفينة نوح بحفظ الله الذي هو حفظ عظيم. هذا معناته، مش معناته الله تعالى له عدة صفات قدرة أو عدة صفات علم أو عدة صفات كلام أو عدة صفات مشيئة. لا، مشيئته واحدة، علمه واحد، كلامه واحد، ليس ككلام العالمين. اللي موجود في القرآن، في الإنجيل الأصلي والتوراة الأصلية والزبور الأصلي، هذه الكلمات عبارة عن صفة الله وليست عين صفة الله. مثل لما أنت تقول الله، الآن قلتها باللغة العربية، يجي واحد يقول ماي جاد، قالها باللغة الإنجليزية، واحد يقولها بالفرنسي، واحد بالفارسي، اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو الله الذي ليس كمثله شيء. هون أيضا اختلفت العبارات، القرآن باللغة العربية، الزبور باللغة العبرانية، التوراة باللغة العبرانية، الإنجيل باللغة السريانية، لغات مخلوقة حادثة، لكن هي عبرت عبارة عن صفة الله الكلام. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء. مثل ما أنت بتقول الله وبتكتب حروف لفظ الجلالة الله، يجي واحد يسألك شو هذا، بتقول له الله، هل يعني أن الخالق صار على اللوح أو على الحائط؟ لا، حروف تدل على الذات المقدس، ولفظ يدل على الذات المقدس، وحروف تدل على الصفة، على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والدليل على أن الله تعالى هو الذي يحاسب عباده بنفسه ما جاء في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ما منكم من أحد، يعني الكل، إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، يعني يزال الحجاب المعنوي عن سمع العباد الذي يمنعهم من سماع كلام الله الأزلي الأبدي الموجود أزلا وأبدا، فيسمعون كلام الله ويفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، فيفرح الأصفياء الله يجعلنا منهم، ويحزن الكفار وينزعج الكفار حين يسمعون كلام الله. فالله هو الذي يحاسب العباد، لذلك جاء في القرآن الكريم الله قال عن نفسه: أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه أنا أسرع من كل حاسب، لو كان حسابه بالحرف والصوت، كلامه بالحرف والصوت واللغة، فكان أبقى الحاسبين. والله يقول عن نفسه سريع الحساب، ويقول عن نفسه أسرع الحاسبين. إبليس قديش صار عايش هلا؟ خلق قبل آدم، خلق إبليس قبل آدم، بعض الله عم يعمل شر ويوسوس ويوقع أناسا في الكفر ويموت عند النفخ في الصور. الله أعلم قديش هيكون عمره لما يموت، قديش عامل شر. هذا لو كان حسابه سؤاله باللغة صوت وحرف عن أعماله ونياته وأقواله، قديش بيقول؟ الله أعلم كم من السنين. هذا دليل على أن حساب الله للعباد ليس بحرف وصوت ولغة، لأن كلام الله الذي وصفة ذاته ليس ككلام العالمين. والله يقول عن نفسه سريع الحساب، ويقول عن نفسه أسرع الحاسبين، معناه يفرغ من حساب العباد في لحظة قصيرة. هذا معنى الآية، يفرغ الله من حساب العباد في لحظة قصيرة بأن يسمع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون منه السؤال عن أقوالهم ونياتهم وأفعالهم، فيفرغ من حسابهم رب العالمين في لحظة قصيرة سبحانه وتعالى. هذا الشيء نعتقده ونؤمن به ونصدق به ونعرفه، وهذا شيء ورد في الشرع وذكرنا الأدلة عليه، والعقل شاهد له، لأن هذا أصل الدين، أصل الشرع هذا بالعقل كمان، فهو شاهد له ونصدقه. لكن مش كل شيء أنت تصدق فيه وتؤمن به معناه أنك تتصور وتتخيله. واضح شو عم أقول؟ يعني أنا لما أقول الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، إذا واحد قال أنا بدي حاول أتصور هذا الموضوع، أنت كل شيء شايفه، هذه الأجرام التي رأيتها إن كان لطيفا كالضوء أو الظلام أو كثيفا كالإنسان والحجر والشجر، كل هالأشياء اللي شفتها شو إلها؟ إلى مكان ولا جهة. فإذا أردت أن تصرف هذا التصور إلى شيء أنت ما رأيته، وين بروح تصورك؟ لقياس هذا الذي أنت لم تره على ما رأيته. وين يروح تصورك يؤدي بك الوهم إلى الفساد، يؤدي بك الوهم إلى الفساد، إلى أن يقول لك وكذلك الله له مكان وجهة. أما أنت المؤمن شو بتقول؟ الله لا مكان له ولا جهة، لأنه ليس حجما بالمرة سبحانه وتعالى. هل يوصل مع الرسول؟